السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. نطرح فيه بعض قضايا المرأة وبعض الأحكام التي تتعلق بالمرأة المسلمة، إذ إنها نصف المجتمع وهي التي تلد لنا النصف الآخر. وكنت في آخر لقاء مع حضراتكم أتكلم عن بعض أحكام الحيض، وذكرت أن الحيض في اللغة عبارة عن سيلان، حاض الوادي أي سال. وبناء على تعريفه اللغوي استنبط الفقهاء رحمهم الله أن المرأة إذا نزل منها نقطة أو نحو نقطة لا تعد بالحيض، لأن الحيض لا بد أن يكون فيه سيلان الدم. وأما تعريف الحيض عند الفقهاء فيقولون هو دم يخرج بمقتضى طبيعة المرأة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى جبلها على ذلك، ولذلك يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فلذلك إذا عرف الفقهاء الحيض قالوا رحمة الله عليهم: هو دم يخرج بمقتضى طبيعة المرأة، يعني ليس بسبب مرض وليس بسبب جرح وليس بسبب ولادة، لأنه إن كان بسبب ولادة يسمى نفاسا وله نفس أحكام الحيض كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يخرج في أوقات معلومة. طيب، ما حكمة أن يضرب الله سبحانه وتعالى عليها دم الحيض؟ حكمته غذاء الجنين. ولذلك أغلب النساء، أقصد الحوامل، إذا حملت المرأة كما يقول الإمام أحمد، إن غالب النساء أو أغلب النساء يعلم الحمل عن طريق انقطاع الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى يغذي هذا الجنين عن طريق الحبل السري الذي يربط بين الجنين وبين أمه. وسبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم. وذكرت لإخواني وأخواتي: هل الحامل طحيض أم لا تحيض؟ لأنها مسألة خلافية بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك إن كل دم ينزل على الحامل لا يعد حيضا، فالمرأة الحامل تصوم وتصلي ويأتيها زوجها إن أراد، إلى غير ذلك من أحكام المرأة الطاهرة. وأما إن نزل عليها دم فقال هؤلاء العلماء فهذا ليس دم حيض، لكن الراجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه مالك رحمه الله والشافعي ورواية في مذهب الإمام أحمد وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه كثير من المحققين من أهل العلم، أن الحامل تحيض، لكن ذلك نادر. وبالفعل يا أخواني، الحامل في واقع الناس ربما ينزل عليها دم ويكون من دم الحيض، ويكون من دم الحيض فيأخذ أحكامه. لذلك ذكرت هذه المسألة، وأن الراجح فيها من أقوال العلماء أن الحامل تحيض لكن ذلك نادر. وذكرت مسألة الإطباق وذكرت بعض الأحكام التي تتعلق بالحيض، وقلت: هل المرأة الحائض يجوز لها أن تصلي؟ فأجبت بأن العلماء عليهم رحمة الله أجمعوا، يعني بلا خلاف، أجمعوا أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام. ولذلك المرأة حتى لو كانت في صلاتها فتيقنت أو غلب على ظنها أن الحيض قد نزل منها وهي في الصلاة، فهي قد خرجت من الصلاة فلا يجوز لها أن تكمل. وخفف الله على المرأة فلا تقضي ما فاتها من الصلاة في فترة الحيض، إنما تقضي ما فاتها من الصيام في فترة الحيض، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، جزاك الله خير يا شيخ. الحمد لله، الله يبارك فيك. لو سمحت معلش هسأل سؤال بس بره الموضوع. اتفضلي. حضرتك، أنا ليا أخ بعتنا له فيزا يعني من المملكة هنا علشان، والإجراءات كلها مشيت عادي لغاية ما عمل الكشف الطبي، وهو كان مصاب في عينيه يعني ومش بيشوف بيها. فالكشف الطبي جه بكلمة غير لائق، فكيف ناخد ضياعه على الفيزا وكده. ففي المكاتب اللي هناك اللي هي بتخلص الورق قالوا ان ياخدوا من 4,000 أو 5,000 علشان يغيروا الشهادة دي. فلو احنا سألنا الكفيل الوضع والكفيل وافق انه يجي بالحالة اللي هو عليها دي، هل يبقى فيها حرمانية يدفع ساعتها الفلوس ولا الاصل التحريم؟ حاضر. سؤال تاني كتير. اتفضلي. حضرتك، انا حامل وبجد صعوبة جدا في اني اصوم من ستة شهور ربنا واحد ليالي. فلو انا يجوز ان انا اعمل شوال زي رمضان وافطر ناس وياخد عمي ولا لابد ان اقضيه؟ حاضر، جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك. وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى إذن كنا نتحدث على أن المرأة الحائض لا تصلي، لا تصلي. ولذلك معاذة لما سألت أم المؤمنين عائشة وقالت لها: ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ وحروراء منطقة نزل فيها الخوارج عندما حدث ما حدث بين علي ومعاوية رضوان الله تعالى عليهما. فلذلك قالت: أحرورية أنت؟ أتدرون لماذا قالت أحرورية أنت؟ لأن الخوارج قالوا إن المرأة الحائض إذا طهرت تقضي الصوم وتقضي الصلاة، وتقضي الصلاة. ولم يقل بذلك أحد، لم يقل بذلك أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخوارج، هم الذين قالوا تقضي الصلاة. يعني فاتها يا جماعة 5 في 5 أيام تقضي 25 صلاة، 7 أيام تقضي 35 صلاة، وهكذا. ولذلك هذا الكلام غير صحيح. ولذلك تقول لي أنت مش نقلت الإجماع. أيوة نقلت الإجماع على أن المرأة الحائض لا تصلي ولا قضاء عليها، والخوارج لا يعتد بهم في الإجماع ولا يخرقون إجماعا، الخوارج لا يعتد بهم في الإجماع ولا يخرقون إجماعا. يبقى إذن أول حكم بالنسبة للمرأة الحائض عدم الصلاة وما فيش قضاء. اثنين، تكلمت عن سجدة التلاوة أو عن سجدة الشكر. سجدة الشكر، هل يجوز للمرأة أن تسجد سجدة الشكر؟ العلماء الذين قالوا بأن سجدة الشكر صلاة هيقولوا للمرأة لا يجوز، للحائض لا يجوز لك أن تسجدي سجدة الشكر لأنها صلاة. وذهب إلى أن سجود الشكر صلاة الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، فقد اشترطوا لسجود التلاوة واشترطوا لسجود الشكر ما يشترط للصلاة من طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وأيضا عليهم أن يستقبلوا القبلة وستر العورة إلى غير ذلك من شروط الصلاة. لكن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. اتفضلي. لو سمحت، يعني أنا في أيام الدورة يعني في أول ما تيجي كده أيوة. بتقعد حوالي 3 أيام إفرازات مع الرقب دم، بس مش بينزل دم. أيوة. وبعد كده لكن فيها خط دم. بس حاضر. بس ما ده خارج ايام الدوره، بس هو بيبقى في ميعادها قبل ما تيجي، قبل الموعد يعني. بس هو يعني بيبقى يعني هو بعديه هي بتنزل بقى، فهي بعديه بتيجي كمان 5 أيام اللي هم الايام الاساسيه بتاعتها. طيب في الايام اللي انت بتقولي عليها دي بيبقى في الم الدوره؟ هو ما بيبقاش في الم. يعني مرات بيبقى فيه ألم ومرات ما بيبقاش فيه ألم، بس أنا بصوم الأيام دي، بصلي الأيام دي عادي. إيه؟ فاهم إيه الحكم في كده؟ حاضر. رجاء توضح يا شيخ الله يخليك. حاضر. مع السلامة. الله يكرمك، عليك الصحة والبركات. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الشيخ علاء معايا؟ أيوة نعم مع حضرتك. لو سمحت والله أنا مراتي كانت ولدت قيصري. نعم. وبعدين بعد ما وضعت ما فيش أي دم نزل خالص. نعم نعم. فطبعا كان الكلام ده قبل رمضان ب 17 يوم. أيوه. وصامت رمضان وبتاع، فهي مش أهلها هي على قضاء. حاضر. ما نزلش دم بس بينزل مية ريحتها وحشة كده. ما بينزل ماء بس. ماء بس. نعم. مصفر شوية. مش إيه؟ مصفر شوية. حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال اخر، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. وعليك السلام. الله يبارك فيكم ويبارك لكم يا رب، كل شيوخ الرحمه يا رب. الله يبارك فيك، اتفضلي. بقول لك يا شيخ علاء، انا كنت سمعت ان سته صيام سته اللي هم من شوال يجوز ان انت تنوي في قضاء اللي عليك وتصومهم معاهم، تاخد ثواب الاثنين، هل هذا صحيح؟ حاضر اجيبك ان شاء الله. وفي كمان ليا قبل ميعاد الدوره نزل حاجة بني في أصفر كده، مش سيلان، قبل ما أفطر بنص ساعة كده. وبعدين بعدين الدورة جاتني تاني يوم على طول بصفة السيلان هذا. والجزء ده نزل بسيلان ولا نقط ولا ايه؟ لا نقطة قد العملة كده، قد العملة الفترة كده بتاعتنا القديمة كده. حاضر حاضر، بارك الله فيكم. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن سجدة الشكر ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها صلاة، وقالوا يشترط فيها ما يشترط للصلاة، بناء على ذلك المرأة الحائض لا تسجد سجدة الشكر. وسجود الشكر يكون للنعم المتجددة، يعني ما يجيش إنسان مثلا أو امرأة تقول إيه أنا هسجد عشان أشكر الله على عيني وتروح سجدة، أنا هشكر الله عشان أشكر الله على يدي وتروح سجدة، لا، ده على النعم النعم اللي هتأتيك. إذا أتت نعمة مثلا نجح ولدك مثلا، ولا ربنا سبحانه وتعالى وهبك شيئا من الأشياء، خدت بالك، أنا ذاك جاز لك أن تسجدي سجدة الشكر. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه لا دليل أصلا على أن سجود الشكر صلاة. إيه يا جماعة، ما الدليل على أن سجود الشكر صلاة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيها ما يشترط للصلاة؟ من الذي قال بأنها صلاة؟ سجود الشكر ليست فيها تكبيرة إحرام، سجود الشكر ليس فيه تشهد، سجود الشكر ليس معه ركوع وليس معه قراءة ولا هذه الأشياء. من أين علمتم أن سجود الشكر أصلا صلاة فاشترطتم له ما يشترط للصلاة؟ سجود الشكر هو جزء من الصلاة. يعني إيه جزء من الصلاة؟ يعني من ضمن أفعال الصلاة السجود. طب ما هو من ضمن أفعال الصلاة القراءة، من ضمن أفعال الصلاة التسبيح في الركوع، من ضمن أفعال الصلاة التسبيح في السجود. يبقى المرأة لو قالت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هل نقول لها أن التسبيح بسبحان ربي الأعلى عشان موجودة في الصلاة يبقى تأخذ حكم الصلاة؟ سبحان ربي العظيم نقول لها عشان دي موجودة في الصلاة تأخذ حكم الصلاة؟ فلذلك ذهب هؤلاء المحققون من أهل العلم أنه لا دليل من الكتاب والسنة على أن سجود الشكر صلاة، إنما استنبط ذلك بعض العلماء لأنها هيئة من هيئات الصلاة فقط. ولذلك الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن سجود الشكر ليس بصلاة، ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. إن كان على طهارة كاملة لا إشكال، إن كان في استقبال القبلة لا إشكال، لكن هذا ليس ملزما، إنما هذا ممكن نقول يستحب أن يذكر الله سبحانه وتعالى على طهارة كاملة، أن يكون ذلك في اتجاه القبلة أو نحو ذلك، لكن يجوز للمرأة الحائض على الراجح من أقوال الفقهاء، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، إلى أن المرأة الحائض جاز لها أن تسجد سجود الشكر بناء على أن سجود الشكر ليس بالصلاة. يبقى الإنسان المحدث حدثا أصغر يسجد سجدة شكر. طب أنا مش متوضي، جاز لك أن تسجد. طب أنا في غير اتجاه القبلة، جاز لك أن تسجد. بل سجدة التلاوة كذلك أيضا. فابن عمر رضوان الله تعالى عليهما، وتعلمون تمسك ابن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر كان يقرأ القرآن الكريم وهو على بعيره وأحدث، وظل يقرأ. وفجأة أتت آية فيها سجدة تلاوة. حينما أتت هذه الآية ماذا صنع ابن عمر؟ سجد، وفي غير اتجاه القبلة وهو محدث. يعني حدث هذا عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لذلك بالنسبة لسجود التلاوة أو لسجود الشكر، فيجوز للمرأة الحائض أن تسجد سجدة التلاوة أو سجدة الشكر. وسجود التلاوة والشكر لا يعدون من الصلاة ولا يأخذوا حكم الصلاة، إذ لا دليل على ذلك. هل يجوز للمرأة الحائض أن تسبح وأن تذكر الله سبحانه وتعالى وهي حائض؟ تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ونحو هذه الأذكار. هل يجوز لها أن تقول أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار لبس الثياب، أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج من المنزل ونحو ذلك؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تصنع ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحيانه. يعني على جميع أحيانه؟ يعني يذكر الله على جميع أحيانه، يعني على جميع حالات النبي صلى الله عليه وسلم من الطهارة، يعني سواء كان محدثا أو كان جنبا أو كان على طهارة كاملة، كان يذكر الله، كان يذكر الله على جميع أحيانه. ولذلك النووي رحمة الله عليه بوب عند هذا الحديث بابا، وقال: باب يذكر الإنسان ربه سواء على الجنابة وغيرها. ونقل عن جمهور العلماء عليهم رحمة الله أنه جوزوا ذكر الله سبحانه وتعالى ولو على غير طهارة، ولو للمرأة الحائض. فالمرأة الحائض جاز لها أن تسبح وأن تكبر وأن تقول الأذكار، ولا إشكال في ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل شيخ. حبيت نسألك على خاطر موضوع الحيض، معناتها موضوع آخر. نعم. بالنسبة أنا كنت نخدم في خدمة ما يخلونيش نمشي دي صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة؟ ايه. نعم. شنو معناتها شنو صلاة الجمعة؟ بالنسبة للحائض يعني؟ لا لا، بالنسبة لي يعني خاطي موضوع الحائض مش للحائض. ايه المشكلة بالنسبة لك؟ انا نحب نصلي جمعة، ما يخليونيش نصلي جمعة معناتها في المعمل. يخليونيش نمشي للجامع. تصلي جمعة يعني في غير المسجد؟ ما يخليونيش نمشي للجامع معناتها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتكم طيبين وانت بالصحة والسلامة. قناة الرحمة كلها طيب، الله يبارك فيك. أنا إن شاء الله بلبس الحجاب، يعني الحمد لله لبسها الحجاب اللي هو الخمار العادي دي، لكن أنا الأول كنت بلبس التحجيبة دي. نعم. فأنا نفسي ألبس النقاب، يعني هل هو الفريضة اللي ربنا عملها علينا هيتحاسب عليه لو ما لبستوش؟ مع العلم يعني بان انا يعني على نسبه جماله كده. حاضر. وجوزي مش ممانعني في حاجه، هو بيقول البسيه يعني. طيب الحمد لله، يبقى توكلي على الله. يعني انا لو ما لبستوش بتحاسب عليه من ربنا لان ده فريضه؟ ساجيبك ان شاء الله. وتدعي لي ربنا يخلي لي ابني ويبارك لي فيه ويستر بناتي وكده، ويبارك لي في جوزي يعني ويهدينا للخير يا رب. الله يبارك فيك. ماشي ان شاء الله، مع السلامه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اتصلت قبل هذا يا شيخ وأردت الاستفسار عن زوجي، اقترض قرض من البنك. نعم. من بنك ربوي، وأريد تطهير هذا المال. نعم. هل تفهم؟ هي أريد تطهير هذا. نعم. أخذ القرض يعني؟ أخذ القرض من بنك ربوي. طب وبعدين عمل إيه؟ المال هو عنده الآن، هل يستطيع أن يطهر هذا المال أو نزكي عليه حتى يكون صالح يعني للاستعمال أو يقوم به بمشروع أو غير ذلك؟ هل سدد القرض؟ حرمت على نعم. هل سدد القرض أم لا؟ لا لا، ليس بعد، على مدة 3 سنوات حتى يسدد القرض. يرجع الأموال مباشرة؟ لكن هو يأبى ذلك يا شيخ. نعم. هل وسؤال آخر، هل أستطيع أنا أحرم على نفسي يا شيخ أن أكل من هذا المال، أو لكنه عندما يحضر شيء للمنزل لا أستطيع أن أرجعه مثلا، ولا هل علي وزر عندما أكل من هذا المال أو لا؟ طيب هو له دخل آخر غير القرض؟ لا يوجد له أي دخل. حاضر حاضر. السلام عليكم يا شيخ وجزاكم الله أخ. الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب انقطع الاتصال. يبقى إذن بالنسبة للمسائل التي ذكرناها بالتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى، لا حرج على المرأة الحائض أن تذكر ربها سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض الصيام، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولم تصم؟ فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، فإن الذي ضرب عليها الحيض هو رب العالمين. وإن أرادت أن تصوم تقول: إني طائعة لربي. إن أردت أن تطيع الله سبحانه وتعالى فامتثلي أوامر الله جل جلاله. ولذلك من الخطأ أن تعذب المرأة نفسها وهي حائض، لا تأكل ولا تشرب ولا تأتي أي مفطر من المفطرات وهي حائض، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بحجة أن هذا من التقوى أو أن هذا من الورع أو أنها تستحي أن تأكل أو أن تشرب. هذا من تلبيس إبليس. لما؟ لأنها صامت وهي حائض. يا أختان، ما رأيك إن دخلت امرأة حائض في الصلاة، سمعت أذان الظهر راحت قايمة تصلي؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش وهي تسمع الأذان وهي جالسة لا تصلي؟ إنما إن فعلت هذا تاثم بين يدي الله يكون عليها من الأوزار لا من الأجور. لذلك على المرأة الحائض إذا نزل عليها دم الحيض ألا تصوم وتأكل وتشرب، تبتعد عن أعين الناس لا إشكال، وتأكل وتشرب، لكن تعذب نفسها أو امرأة أخرى لا تأكل ولا تشرب إلا قبل المغرب ب5 دقائق أو بدقيقة أو نحو ذلك وتقول خلاص أنا افطرت، لا تفعل هذا، فهذا ليس من التقوى وليس من الورع، بل هذا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. والمرأة بالنسبة للصيام، بالنسبة للحائض، لو نزل عليها دم الحيض قبل أذان المغرب ب1 دقيقة فقد أفطرت هذا اليوم وعليها قضاؤه، لأن ينبغي أن تكون في اليوم كله، في كل اليوم أن تكون طاهرا. لكن لو نزل دم الحيض مع الأذان فقد صامت اليوم كاملا ولا قضاء عليه. وإن انقطع الدم قبل الفجر ولم تغتسل لا إشكال، تغتسل وتكمل صومها. المهم تبقى من الفجر لغاية المغرب لا علاقة لها بدم الحيض، تكون طاهرة. لو نزل في أي لحظة من اللحظات دي أفطرت، لم ينزل في كل هذا الوقت يبقى المرأة صائمة ولا إشكال عليها. من ضمن المسائل التي تتعلق بالمرأة الحائض الحج والعمرة. يجوز للمرأة الحائض أن تحرم، ولا علاقة بين الإحرام. ما هو الإحرام أولا؟ الإحرام هي نية الدخول في النسك، مش الإحرام إن المرأة إن كانت منتقبة تخلع نقابها وتخلع القفازين، دي ملابس الإحرام، ده ما ينبغي عليها في الإحرام. لكن أنا بتكلم على نية الإحرام، يعني وصلت إلى الميقات مثلا، هي ذهبت لعمرة أو ذهبت لحج وكانت طاهرا، حينما وصلت عند الميقات حاضت، فهل يؤثر الحيض في تلبيتها بعمرة أو حج؟ الجواب لا، يعني وهي موجودة. أنت أردت إيه يا أختاه؟ أردت أن أعتمر. يبقى وانت عند المقات ده أنا حائض، ما فيش مشكلة. مش أصلي ركعتين؟ لا، ليس عليك ركعتين، ما فيش حاجة اسمها ركعتين إحرام أصلا. إنما يستحب أن يحرم الإنسان بالحج أو العمرة بعد صلاة، بعد صلاة، سواء كانت فريضة سواء كانت سنة وضوء، لكن ليس هناك ما يسمى بركعتي سنة الإحرام، سنة الإحرام. ولعل هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الذي أريد أن أقوله الآن إن المرأة وهي في الميقات المكاني لها أرادت أن تعتمر، أرادت أن تحج، لا علاقة بين الحيض وبين نية الدخول في النسك. يعني تعمل إيه؟ هي أرادت أن تعتمر وحاضت عند الميقات تقول لبيك اللهم عمر، وبعدين تبدأ تذكر الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبعدين تعمل إيه؟ تنتظر حتى تطهر، وبعدين تبقى تطوف بالبيت. الممنوع عليها فقط هو الطواف بالبيت، لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما قال لها أنفستي، يعني نزلت عليك الحيضة، حينما رآها حزينة فقالت نعم يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف، وفي لفظ افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. يبقى إذن تفعل المرأة المعتمرة والمرأة الحاجة كل شيء وهي حائض، كل شيء. يبقى لا يشترط للوقوف بعرفة أن تكون المرأة طاهرا، لا يشترط في نية لبيك اللهم عمرة قولي وانت حائض، تبدأ أنا عايز حج قولي لبيك اللهم حج، عايز أكون متمتعة قولي لبيك اللهم عمرة وهتلبي بالحج في يوم التروية، عايز أكون قارنة الحج مع العمرة قولي لبيك اللهم عمرة وحجة معا. لا علاقة في نية دخول النسك ولا الوقوف بعرفة ولا الوقوف بمنى ولا رمي الجمرات ولا، لا علاقة بين هذه الأشياء والحيض. يعني ممكن المرأة ترمي جمرة العقبة الكبرى ولا الصغرى ولا الوسطى وهي حائض، أيوة يجوز، وتقف بعرفة يجوز، وتبيت بالمزدلفة يجوز، وتفعل كل، بل بعض العلماء ذكر أيضا، بل جمهرة العلماء عليهم رحمة الله وليس بعضهم، جمهرة العلماء على أنها أيضا تسعى بين الصفا والمروة، لأن من العلماء من منعها من السعي بين الصفا والمروة، والصواب أنه يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة. وأما الزيادة التي عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي كل شيء إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة، لفظة السعي بين الصفا والمروة هنا لفظة منكرة أو لفظة شاذة. لذلك ينبغي أن تعلم المرأة أن الحيض لا يؤثر في عمرتها ولا يؤثر في حجها اللهم إلا في الطواف، بل يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض. يبقى إذن تكلمنا على أن المرأة الحائض في كل أفعال العمرة في كل أفعال الحج لا إشكال إلا الطواف. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولأن الطواف بالبيت صلاة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنه يباح فيه الكلام، يعني ممكن وأنا بطوف أتحدث مع الذي بجواري بكلام مباح، فالطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. بعض العلماء يرى أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للفروق الكثيرة بين الطواف وبين الصلاة، لكن الصواب من أقوال العلماء أن هذا الحديث مرفوع وهو من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو من ضمن الذين يرون أن هذا الحديث موقوف وهو من كلام ابن عباس وليس مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا يا ابن تيمية قلت ذلك؟ قال الطواف لا يبدأ بتكبيرة إحرام والصلاة تبدأ بتكبيرة إحرام، الطواف ليس فيه تشهد والصلاة فيها تشهد، الصلاة فيها ركوع وسجود والطواف ليس فيه ركوع وسجود، وظل يعدد الفروق بين الطواف والصلاة، فقال الطواف بالبيت في الصلاة، هذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والصواب أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسند صحيح ومرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما مثل هذه الأشياء التي يذكرها ابن تيمية رحمه الله نقول له أيضا إن صلاة الجنازة كما رد العلماء صلاة الجنازة صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود. وليس فيها ركوع ولا سجود وليس فيها تشهد. كذلك أيضا صلاة الخوف حينما يلتحم الجيشان يجوز للإنسان أن يكون راجل يصلي وهو بيجري، يصلي وهو يمشي، خدت بالك؟ يبقى إذا لكن سميت صلاة، سميت صلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أصلي وأنا راكب، أصلي وأنا ماشي، لا إشكال. فلذلك الطواف بالبيت صلاة، ولذلك منعت منه المرأة الحائض. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ الله يبارك فيك. كيف حالك؟ بخير والله الحمد لله. ربنا يكرمك شيخ. ان شاء الله كنت عايز اوضح السؤال بتاع الاخ اللي حضرتك ما سمعتوش كويس. اتفضل. وكان يقول انه كان يعني يخرجونه يعني يخرج يوم خدمة ويمنعونه من صلاة الجمعة. يخرج يوم خدمة في يوم الجمعة ويمنعونه من صلاة الجمعة. هل هذا جائز أم لا؟ بس حال. أنا حبيت أوضح بس. طب خدمة إيه؟ نعم. خدمة إيه؟ ما تقريبا الله أعلم بقى. أنا ما يعني لا فهمت اللي هو كان يخرج يوم خدمة ويمنعونه من صلاة الجمعة. حاضر. ربنا يكرمك شيخ. أجيب إن شاء الله. الله يبارك فيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن ينبغي علينا أن نتنبه لهذه الأحكام. من ضمن الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض الطلاق، وهذه مسألة مشهورة جدا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. كنت عايز أسأل دعاء في صلاة في ختمة صلاة التراويح، هل يجوز في الجلوس أم القيام؟ شكرا حضرتك. الدعاء صح؟ الدعاء. طيب شكرا. الله يبارك. يبقى إذن إخواني بالنسبة لطلاق الحائط مسألة مشهورة، هل يجوز للإنسان أن يطلق امرأته وهي حائط أم لا؟ ويشهر بين الناس أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي، وهذا مضبوط أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي، واختلف العلماء عليهم رحمة الله في وقوع هذا الطلاق، وسيأتي إن شاء الله إن قدر الله لنا في برنامج الميثاق الغليظ، وأنا أتحدث عن أحكام الطلاق. لكن خلاصة المسألة أن الأئمة الأربعة على أن الطلاق البدعي يقع، يعني سواء طلقت امرأتك وهي حائض أو هي طاهر فإن الطلاق واقع، وهذا عند الأئمة الأربعة. واختلف معهم بعض العلماء كابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، وبهذا أخذ القانون المصري أن الطلاق في حيض لا يقع. لكن يعني إيه كلمة الطلاق في حيض الأول؟ ويعني إيه ليه نهي عن الطلاق في حيض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخبره أن ولده عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، غضب صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام مره، أي مر عبد الله أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. وفي بعض الروايات قال مره فليراجعها حتى تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء أرجعها، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. وستأتي هذه الروايات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ غضب. ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم يغضب أن هناك حرمة انتهكت، فلذلك الرجل إذا أراد أن ينفصل عن امرأته لا يطلقها وهي حائض، بل لو طلقها مجرد أنه يقول لها أنت طالق وهي حائض يأثم عليه ذنب. سيبك من حكم الطلاق الآن، إنما عليه ذنب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز بل غضب لما علم أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية فطلقوهن لعدتهن، يعني القبل العدة. يعني إيه القبل العدة؟ بداية يعني بداية الطهر. يعني كأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم، قال إذا طلقتم عشان الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين، يعني فطلقوهن وهن طاهرات يعني بلا حيض، هذا أمر الله. فلما تيجي تطلقها وانت وهي حائض يبقى معنى كده أنك خالفت أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى لذلك ينبغي أن ينتبه الرجال. من طلق امرأته وهي حائض إنه آثم، آثم بمعنى ينبغي عليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أمر عبد الله أن يراجع، ولذلك لما انطلق عبد الله بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام راجعها، راجعها، يعني عليك أن تراجع هذه المرأة. وسيأتي هل هذه طلقة أم لا، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جاتي شيخ عناء. بخير والله الحمد لله. أنا دلوقتي كنت في مسألة مع أهل جوزي وبنتناقش فيها ومحتارة فيها قوي. اتفضلي. دلوقتي أنا وجوزي ربنا أكرمنا وعملنا بيت، فهو بعيد عن المساكن بحوالي 100 متر كده. المفروض إن إحنا نركب له كهرباء وعواميد وكده. فالمفروض إن العواميد دي بمبلغ كبير أو حاجة. فدلوقتي أمي جوزي عايزة واحد قال لها إن الكهرباء دي ممكن أجيب لك العواميد مرمية في بلد تانية أجيبها هنا، بس تخلي المسؤول عن الكهرباء يجي ياخدها معايا. فأنا قلت لها دي تعتبر سرقة أو حرام، قالت لي أنت مالكيش دعوة على طول كده. فأنا محتارة دلوقتي وخايفة أبتدي إن أنا أسكن في البيت ده حاجة حرام، فأعمل إيه؟ ومش قادرة يعني أجاريهم أو مش قادرة أمشي عليهم كلمة ولا أقول لهم إن ده حرام أو حاجة. حاضر. فأنا مش عايزة أغلب ربنا في أول سكنة ليا في البيت الجديد اللي أنا نفسي إن يكون عتبة خير علي أنا وعيالي. حاضر. فإفديني يعني إيه؟ حاضر. عرفني إذا كان دي حرام، يعني قول لي أعمل إيه؟ حاضر. أو أكلمهم إزاي؟ حاضر إن شاء الله، حاضر. أجيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا مع حضرتك أم أحمد. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، أنا في رمضان ده اللي احنا فيه اللي خلص يعني، نعم، يعني دخلها هتوضى للمغرب، يعني فاضل ثواني والمغرب هيدن. فأنا حسيت إن أنا يعني في حيض هينزل علي، فحطيت ايدي لقيت فعلا في علامه ان الدم هينزل. فهل اليوم ده انا اقضيه او لا اقضيه؟ علامه ان الدم هينزل، لكن ما نزلش حاجه ولا نزل حاجه؟ لا حاجه يعني زي مخاط كده متعرق. حاضر. بدم. حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. يبقى اذا المراه بالنسبه لطلاقها وهي حائض، وسيأتينا أن الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أنها تقع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، مره فليراجعها. على كل يا إخواني، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لكن إيه هو الطلاق البدعي اللي يكون في حيض؟ لازم المرأة دي يكون مدخول بها؟ خدوا بالكم من الكلام، لازم المرأة دي يكون مدخول بها، وغير أن هي مدخول بها تكون المرأة حائض وتكون غير حامل. يعني ايه؟ اقول لكم، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. المراه الحامل بتحيض على الراجح من اقوال العلماء، وهي حامل راح زوجها راح قال لها انت طالق. الطلقه دي طلقه بدعيه؟ هل هذا الطلاق بدعي عشان هي حائض؟ الجواب لا. يا اخواني ويا اخواتي، الطلقه البدعيه اسمها طلقه بدعيه ليه؟ عشان هيبقى في ريبه في مساله العده للمراه، في ان هي تحسب العده، لأنها لما تيجي تحسب العدة تحسبها من بداية الطهر، هيبقى في ريبة بالنسبة للمرأة. لذلك ما تتطلقش المرأة وهي حائض حتى يعلم ما الذي في الرحم ونحو ذلك. لكن لما تيجي المرأة هي حامل، فاحنا عارفين ان عدة الحمل ايه؟ ان تضع حملها، فطلقها وهي حائض وهي حامل على القول الذي يقول بذلك، فطلقها وآن ذلك. هل ده يسمى طلاقا بدعيا؟ لا، دي من الصورة للطلاق البدعي، عشان ما يجيش واحد يقول ايه ان المرأة اذا طلقت وهي حائض كل امرأة تطلق وهي حائض يبقى الطلاق طلاق بدعي. لا، مش كل امرأة، في اشياء تستثنى عند العلماء، هناك اشياء مستثناة. المرأة بتبقى حائض ويطلقها الزوج ولا يكون طلاقا بدعيا، والطلاق بيقع فيها زي ايه؟ امرأة لم يدخل الانسان به، واحد ما دخلش بامرأة عقد عليها، وبعد ما عقد عليها أراد أن ينفصل مع هذه المرأة فطلقها، ووقعت الطلقة وهو بيقول لها أنت طالق، وقعت وهي حائض، ما فيش طلاق بدعي، الرجل ما دخلش بها أصلا، لم يدخل بها، يطلقها وهي طاهر، يطلقها وهي حائض، يعني هنا مش منهي عنه، لا، ما عشان كده انا بقول ركزي اختاه وركز اخي ان ايه امتى الطلقه البدائيه امراه يكون مدخول بيها وهي حائط وما تكونش حامل عشان المراه الحامل لو طلقها وهي حامل وبعدين واحد يجي يقول لك ايه هو الطلاق على المراه الحامل يقع ايوه يقع عند كل العلماء عشان يجي واحد يفتكر ان الحامل يؤثر كالحائض لا لكن العلماء لما بيجوا يتكلموا يجي يقول لك يطلقها وله ابن منها وله وليد منها سيأتي لا يريدون طبعا العلماء لا يريدون ابتداء أن يفصلوا البيت وأن يفرقوا البيت إنما يحاولون بقدر الإمكان الصلح والصلح خير كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى فالمرأة التي لم يدخل بها ليس لها طلاقا بدعيا المرأة التي لم يدخل بها ليس لها طلاقا بدعيا طلقها في حيض طلقها في طهر ملهاش طلاق بدعي عند العلماء المرأة الحامل ليس لها طلاقا بدعيا عند العلماء كانت حائض وهي حامل مش حائض دي برضو ملهاش طلاق بدعي يبقى أدي صورتين الصورة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها هي المرأة التي طلقت بعد إلاء يعني المرأة التي طلقت بعد إلاء أقول لكم رجل يعني إلاء أقسم الرجل على امرأتي ألا يطأها فقال والله لن أطأك لمدة كذا طبعا هذا الرجل أقصى مدة له 4 أشهر وقد آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه لمدة شهر حينما طلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة في النفقة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وآل منهن لمدة شهر فلم يدخل على زوجة من زوجاته لمدة شهر فلذلك رب العالمين حينما كلمنا عن الإلاء جعل نهاية الإلاء 4 أشهر فقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم يعني يقسمون على عدم وطئ زوجاتهم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا يعني يقعدوا قد ايه ينتظروا قد ايه تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا يعني رجعوا لزوجاتهم فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق برضو مش عايز يطأها بعد 4 أشهر شيء من 2 هنا يلزمه القاضي يعني قال والله لم أطأك لمدة 5 أشهر ما ينفعش 5 شهور ما ينفعش أقصى مدة 4 أشهر طب بعد 4 أشهر ماذا يصنع القاضي يأتي بهذا الرجل شيء من 2 إذا طلبت المرأة حقها شيء من 2 إما أن تعطي امرأتك حقها وإما أن تطلقها مش تبقى هي طالق كما ذكر بعض العلماء لا خليك على الراجح من أقوال العلماء إما أن تعطيها حقها وإما أن تطلقها قال أنا لن أعطيها حقها خلاص لن أعطيها حقها يبقى يلزمه القاضي أن يطلق الطلاق ده بقى اللي بعد إلاء وافق إن المرأة حائط يعني كانت بعد 4 أشهر هي في الفترة دي حائط والقاضي قال له هترجع ليها وتعطيها حقها ولا لا بعد 4 شهور قال لا يبقى لازم تطلقها قال خلاص أطلقها لكن لن أطأ هذه المرأة والمرأة تطالب بحقها سيجبره القاضي على الطلاق آنذاك طيب ممكن يرمي عليها اليمين وهي حائض الجواب نعم نعم ليه نعم ليه لأن ذا من إيلاء ذا من إيلاء يبقى طلاق المرأة غير المدخول بيها ملهاش طلاق بدعي المرأة الحامل ليس لها طلاقا بدعيا المرأة اللي طلقت بعد إيلاء مش طلاق بدعي يبقى ننتبه يا أخواني لهذه الأحكام من ضمن الصور أيضا اللي تكون المرأة حائض ومش طلاق بدعي ولذلك ممكن نلغز بهذه المسائل مع طلبة العلم نقول لهم مثلا امتى المرأة تكون حائض والزوج بتاعها يقول لها انت طالق وما تكونش الطلقة دي طلقة بدعية مع انها حائض امتى هو يجيب لنا بقى صورة من الصور اللي احنا بنذكرها الآن من ضمن هذه الصور ان تطلق المرأة على عوض ان تطلق المرأة على عوض يعني ايه تطلق على عوض المرأة اللي احنا بنسميها الخلع أرادت المرأة أن تخترع وطبعا هيأتينا أن الخلع على الرجح من أقوال العلماء فسخ وليس طلاق المهم المرأة أرادت أن تختلع من زوجها طيب لما تختلع النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة طب لو جاء لها في الخلع أنت طالق طبعا المرأة هتفدي نفسها في الخلع، يعني هتسيب له حاجته أو نحو ذلك على حسب الاتفاق. كانت حائضا في هذا الوقت، خلاص لا إشكال. أي طلاق على عوض، يعني أي طلاق على عوض، يعني المرأة بتدفع في عوض، تاخد 1000 جنيه وتطلقني، قال أخد 2000 وطلقك، خد 2000 ولا أنت طالق، سواء كانت في حائض أو في غير حيض لا إشكال. الطلاق على عوض ليس له طلاق، ليس فيه طلاقا بدعيا، أو ليس طلاقا بدعيا. ولذلك الطلاق على عوض ما ينفعش ياخد الألفين جنيه وبعدها وهي لسه في العدة يقول لها إيه أرجعتك إلى عصمتي. لا يا حبيبي، الطلاق، الطلاق اللي على عوض يا أخي ينبغي أن تعلم أنه ليس فيه رجعة، إنما إن أردت أن ترجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد. لذلك المرأة التي تختلع من زوجها وهي في عدتها ما ينفعش يقول لها أرجعتك إلى عصمتي، لا، ده عايز يرجع ليها، لازم عقد جديد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد. يبقى هناك صور المرأة تكون حائط فيه وليس لها طلاق بدعي، وأما الطلاق البدعي لامرأة مدخول بها ليست في إلاء وليست حاملا وكانت مدخول بها وهي حائض، إذا رمى عليها يمين الطلاق فأنا ذاك يأثم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه. طب الطلقة دي واقعة ولا لا؟ خلاف بين العلماء والأئمة الأربعة على وقوع هذا الطلاق. طيب الوقت قرب على الانتهاء وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة سريعا. أخي يقول أو أختي تقول من السعودية أنها أرسلت فيزا لأخيها وهو مصاب بعيني وذهب للكشف الطبي وقالوا عليه غير لائق. إحنا قلنا للكفيل، الكفيل اللي هو رايح هذا الأخ عشان يعمل عنده وهو يعتبر المسؤول الأول عن دخول هذا الشخص، وقلنا للكفيل إحنا إن أخانا فيه كذا وكذا وكذا وكتب غير لائق وإحنا عندنا وسائل أخرى نستطيع بها أن نأتي به. قال ما فيش مشكلة، المرض ده عندي لا إشكال، مش هيضرني في عملي، مش هيضرني في عملي، ممكن إنه يأتي. هل أنا ذاك فيها إشكال طالما المرض ليس متعديا، يعني ليس معديا؟ طب النبي بيقول لا عدوى ولا طير، يعني لا عدوى تنتقل بذاتها، لكن في عدوى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإن كان صاحب العمل قد وافق على ذلك فلا إشكال إن شاء الله تعالى، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. ومن أراد أن يساعده بواسطة بالجاه ما تكونش بالأموال يبقى ده أولى من أنك تدفع، لكن الرجل اللي تدفع عليه عشان يمشيها المال اللي جاي له ده غير حلال، غير حلال. إنما يتقال له إنك تستطيع أن تخدم، آه والله كفيله بيقول إن ممكن ياخده كده ويشتغل كده والمرض مش معدي، يعني مش هيؤذي غير الكفيل، لا ده حاجة في عينيه وده يرجع للرجل اللي هيشغله هناك وهو موافق على كده، خرجه له. أنا مش بخرجه لما تدوني، لما تدوني هذا المال غير حلال له. لذلك لو تعرفوا تجيبوا واسطة بالجاه، بالجاه بغلاف الأموال يبقى هي أولى. إن لم تجد وهو كان محتاجا للعمل فعمله لا إشكال فيه لأن صاحب العمل علم حالته ويريد هكذا. ده كل المرأة في صيام هي حامل وفي صيام شوال، هل ينفع أن هي تعمل زي رمضان تطعم عن كل يوم مسكينا؟ الجواب لا، الجواب لا. إنما إن استطعت أن تصوم 6 من شوال تفعل، إن لم تستطع أن تصوم 6 من شوال هذا في الواجب، هذا في الصيام الواجب في رمضان. أيضا تقول ولذلك حتى في صيام النذر لو أن المرأة نذرت مثلا لله علي أن أصوم 5 أيام وبعدين ما قدرتش تصوم، هل نقول لها أطعمي عن 5 أيام 5 مساكين؟ الجواب لا، هذا الكلام في صيام رمضان، هذا الكلام في صيام رمضان. تقول إن في أيام الدورة قبلها ب3 أيام بينزل منها إفرازات، هذه الإفرازات معرقة بدم قبل موعد الحيض وبعد كده بتأتي الحيضة عادية 5 أيام، هذه الإفرازات إن كانت تنزل بغير ألم الحيض ونحو ذلك يبقى إذن صلي زي ما أنت بتقولي، صلي وصومي فيها. لكن لو نزلت بآلام الحيض ومعرقة بالدم اجعليها من الحيض، ومعرقة من الدم، لأن ممكن اندفاع الدم مش لازم يكون في بداية الحيض بشدة، ممكن ينزل خفيفا وبعدين يبدأ يشتد وبعدين يخف مرة أخرى. يبقى 3 أيام دول لو منزلش فيهم دم خالص يبقى ما عليكش حاجة، كان مية بس إفرازات صفرة مية معكرة ما عليكش حاجة. لا ده هي والله ده نزلت معرقة بالدم ومن غير ألم حيض ما عليكش حاجة. لا ده نزلت وفيها الألم بتاع الحيض هو هو الألم ونزلة ومعرقة بالدم يبقى هذه من الحيض أيضا. بيقول إن زوجته ولدت ولادة قيصرية وما كانش فيه دم وكان الكلام ده قبل رمضان وصامت رمضان كله، هل عليها قضاء؟ لا، لأن أقل النفاس دفع الدم فقط، هي عشان طبعا الجنين لم ينزل من هذا المكان إنما فتح له وخرج الجنين. فالمرأة على كل حال التي ولدت ولادة قيصرية ولم ينزل عليها دم نفاس فإنها طاهر، تصلي وتصوم وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة ولا إشكال عليها ولا قضاء ولا أي شيء. طب ده كان بينزل منها أحيانا بعض ماء أصفر، هذا الماء الأصفر هذه الإفرازات لا تعد نفاسا، إنما الماء الأصفر أو الماء المعكر لما يكون ملازم لدم الحيض أو عقب الدم يحسب منه، لكن نزل لوحده أو نزل بعد الطهر لا يعد شيئا. لحديث معطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد الطهر. بعد الطهر أيضا من ضمن الأشياء تقول إن هناك يعني كانت صائمة وبعدين نزل خط كده بني أصفر قبل المغرب منها وبعدين نزلت الحيض في اليوم التالي، في اليوم التالي إن نزل بآلام الحيض وكان مختلطا بشيء من الدم فهو منه، يبقى عليك قضاء هذا اليوم. لكن وجدت ذلك بغير ألامه وبعد كده بغير ألام الحيض وماء زي ما بتقولي أصفر أو نحو ذلك، يبقى إذن صومك صحيح ولا إشكال عليك. لكن لقيتيها معرق بالدم ومن غير ألام بعدكيش حاجة، معرق بالدم وفي ألام الحيض يبقى هذا اليوم تقضي حتى لو كان قبل المغرب بخمس ثواني. طيب الأخت بتقول إن هي يعني احتجبت الآن أو تحجبت الآن وما حكم النقاب؟ أريد أن ألفت أنظار الأخوات والإخوة في مسألة النقاب إلى صورتين اتفق عليهما العلماء. الصورة الأولى أن النقاب يعني تغطية الوجه والكفين أولى من كشفهما عند كل العلماء، مش الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك والإمام أبو حنيف بيقولوا يجوز أن يظهر الوجه والكفان، طب الأولى الإظهار ولا الأولى التغطية؟ بيقولوا الأولى التغطية. يبقى اتفق كل العلماء على إن الأولى التغطية. المسألة الثانية التي اتفقوا عليها هي إن عند الفتنة يجب التغطية، يبقى مسألتان. يبقى لماذا حتى لو إن حكم النقاب مستحب لماذا لا تفعلين يا أختاه المستحب؟ وعلى كل سنأتي بإذن الله في لقاء في حاملة الأمانة نشرح المسألة بأدلتها، والراجح من أقوال العلماء وجوب التغطية، وجوب تغطية الوجه والكفين، وسنأتي بأدلة ذلك إن شاء الله تعالى ومناقشة ذلك. وحديث الترمذي واضح، حديث ابن مسعود قال: كل المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المرأة. فتوكلي على الله وانتقبي. تقول إن زوجي اقترض بالربا وأريد أن أطهر المال. تطهير المال بأنه ولسه لم يسدد القرض، تطهير بأنه يسدد، وحاولي أن تنصحيه وأدخلي أحد أن ينصحه. طيب هل بيأتي ببعض الأشياء في البيت وأنا مضطر أن أكل؟ إن هو موكل بذلك، هو موكل بالنفقة عليك. فإن كان طبعا المال مختلط أنت بتقلي بنية ما فيه من حلال، طب المال مش مختلط، طب هو يجب عليه أن ينفق على زوجته، فالمال اللي هو يأتي منه أنت انصحيه، وأنت هذا الطعام عليك حلال، عليك حلال، لأنك يعني أنا دلوقتي لو مسلفه 1000 جنيه وهو اقترض بالربا وراح أداني 1000 جنيه، 1000 جنيه دي بتاعتي، حقي حقي، أنا بنصحه أنه ما ياخدش بالربا، حقي، فهتكون حلال لي. لذلك لما أتى الطعام لبريرة كان على بريرة صدقة وكان على الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، لأن فيه قاعدة عند العلماء أن المال إذا خرج من أصل أخذ حكما جديد. فأنت عليك أن تنصحي بنفسك وبغيرك ولا حرج في أكلك من ذلك، ولأنه هيبقى عليك، لأنه واجب عليه أن ينفق عليك. يقول أنه كان في خدمة وبيمنعوه من صلاة الجمعة، إن كان فما بد يبقى يصليها ظهراً، إن كان فما بد يصليها ظهرا، لكن يستطيع أن يصلي الجمعة يصليها، لكن هيترتب عليه ضرر يبقى يصليها ظهرا. هل يجوز في الدعاء بتاع التراويح أن أجلس؟ نعم يجوز في كل صلاة التراويح أن تجلس، أن تجلس، لأن صلاة النافلة جاز فيها الجلوس وصلاة القاعد على نصف صلاة القائم، لكن الذي جلس لعذر يأخذ الأجر كاملا، لكن الذي جلس في النافلة مش في الفريضة بغير عذر هذا يأخذ نصف الأجر. والدعاء المطول في التراويح هذا أو الدعاء ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يحدث في الدعاء، بنوا بيت ومش عارف ايه ومسألة دخول الكهرباء وواحد قالها عايز واحد من بتوع الكهرباء ونروح نجيب أعمدة، انت نصحتي وعليك أن تنصحي بغيرك، ويعني دخلي أحد من أهل الصلاح أو من لهم تأثير ينصحوا أو نحو ذلك، وممكن أن انت يعني توصلي هذا الكلام لأهل الكهرباء دون علمه، دون علمه ليه؟ لأنه إن حدث هذا لن ينفذ، لن ينفذ بدون إشكال طبعا الكلام دول، لكن ابتدئي بالنصيحة بنفسك وبغيرك. في رمضان قبل المغرب نزل مخاط متعلق بالدم، برضو هنقول للمرأة إن نزل هذا بألام الحيض وكان فيه دم فهذا يعد من الحيض، وإلا فليس من الحيض، طالما نزل قبل العدة فليس من الحيض، خصوصا إن كان بغير ألامه، بغير ألام، وهيكون صيامك صحيح، لكن نزل بالألام ومختلط بالدم يبقى آن ذاك عليك أن تقضي هذا اليوم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.